ما

وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل ذلك بأن الله ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل خسار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا صدق